ذاته مسألة. قال: وإذا نسي فصلى بهم جنبا أعاد وحده. وجملته أن الإمام إذا صلى بالجماعة محدثا أو جنبا غير عالم بحدثه فلم يعلم هو ولا المأمومون حتى فرغوا من الصلاة فصلاتهم صحيحة وصلاة الإمام باطلة. روي ذلك عن عمر وعثمان وعلي وابن عمر رضي الله تعالى عنهم. وبه قال الحسن وسعيد بن جبير ومالك والأوزاعي والشافعي سليمان بن حرب وأبو ثور. وعن علي أنه يعيد ويعيدون. وبه قال ابن سيرين والشعبي وأبو حنيفة وأصحابه لأنه صلى بهم محدثا أشبه ما لو علم. ولنا إجماع الصحابة رضي الله عنهم. روي أن عمر رضي الله عنه صلى بالناس الصبح ثم خرج إلى الجرف فأهراق الماء فوجد في ثوبه احتلاما فأعاد ولم يعد الناس. وعن محمد بن عمرو بن المصطلق الخزاعي أن عثمان صلى بالناس صلاة الفجر فلما أصبح وارتفع النهار فإذا هو بأثر الجنابة فقال: كبرت والله كبرت والله فأعاد الصلاة ولم يأمرهم أن يعيدوا. وعن علي أنه قال: إذا صلى الجنب بالقوم فأتم بهم الصلاة آمره أن يغتسل ويعيد ولا آمرهم أن يعيدوا. وعن ابن عمر أنه صلى بهم الغداة ثم ذكر أنه صلى بغير وضوء فأعاد ولم يعيدوا. رواه كله الأثرم وهذا في محل الشهرة ولم ينقل خلافه وكان إجماعا ولم يثبت ما نقل عن علي في خلافه. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى الجنب بالقوم أعاد صلاته وتمت بالقوم صلاتهم. أخرجه أبو سليمان محمد بن الحسين الحراني في جزء. ولأن الحدث مما يخفى ولا سبيل للمأموم إلى معرفته من الإمام كان معذورا في الابتداء به ويفارق ما إذا علم الإمام حدث نفسه لأنه يكون مستهزئا في الصلاة حدث نفسه مضاف ويفارق ما إذا علم الإمام حدث نفسه لأنه يكون مستهزئا بالصلاة فاعلا ما لا يحل. وكذلك إن علم المأموم فإنه لا عذر له في الاقتداء به وقياس المعذور على غيره لا يصح. والحكم في النجاسة كالحكم في الحدث سواء لأنه إحدى الطهارتين فأشبهت الأخرى ولأنها في معناها في خفائها على الإمام والمأموم فالحكم النجاسة أخف خفاؤها أكثر. إلا أن في النجاسة رواية أخرى أن صلاة الإمام تصح أيضا إذا نسيها. فصل: إذا علم بحدث نفسه في الصلاة أو علم المأمومون لزمهم استئناف الصلاة نص عليه. قال الأثرم: سألت أبا عبد الله عن رجل صلى بقوم وهو غير طاهر بعض الصلاة فذكر قال: يعجبني أن يبتدئوا الصلاة. قلت له: يقول لهم استأنفوا الصلاة. قال: لا، ولكن ينصرف ويتكلم ويبتدئونهم الصلاة. وقال ابن عقيل فيه عن أحمد رحمه الله رواية أخرى: إذا علم المأمومون أنهم يبنون على صلاتهم. وقال الشافعي: يبنون على صلاتهم سواء علم بذلك أو علم المأمومون، لأن ما مضى من صلاتهم صحيح فكان لهم البناء عليه، كما لو قام إلى خامسة فسبحوا به فلم يرجع. ولنا أنه ائتم بمن صلاته فاسدة مع العلم، ولنا أنه ائتم بمن صلاته فاسدة مع العلم، مع العلم منهما أو من أحدهما، أشبه ما لو ائتم بامرأة. وإنما خولف هذا فيما إذا استمر الجهل منهما للإجماع، ولأن وجوب الإعادة على المأمومين حال استمرار الجهل يشق لتفرقهم، بخلاف ما إذا علموا في الصلاة. وإن علم بعض المأمومين دون بعض، فالمنصوص أن صلاة الجميع تفسد، والأولى يختص البطلان بمن علم دون من جهل، لأنه معنى مبطل اختص به، فاختص بالبطلان كحدث نفسه. فصل. إذا اختل غير ذلك من الشروط في حق الإمام كالستارة واستقبال القبلة لم يعف عنه في حق المأموم، لأن ذلك لا يخفى غالبا بخلاف الحدث والنجاسة. وكذا إن فسدت صلاته لترك ركن فسدت صلاته، نص عليه أحمد في من ترك القراءة يعيد ويعيدون، وكذلك في من ترك تكبيرة الإحرام. فصل. وإن فسدت لفعل يبطل الصلاة، فإن كان عن عمد أفسد صلاة الجميع، وإن كان عن غير عمد لم تفسد صلاة المأمومين، نص عليه أحمد في الضحك أنه يفسد صلاة الإمام ولا تفسد صلاة المأمومين. وعن أحمد في من سبقه الحدث روايتان، إحداهما أن صلاة المأمومين تفسد لأنه أمر أفسد صلاة الإمام فأفسد صلاة المأمومين كترك الشرط. قد ثبت هذا الحكم في الشرط بما روي عن عمر رضي الله عنه أنه صلى بالناس المغرب فلم يسمعوا له قراءة، فلما قضى صلاته قالوا يا أمير المؤمنين كأنك خفضت من صوتك، قال ما سمعتم؟ قالوا ما سمعنا لك قراءة، قال فما قرأت في نفسي، شغلني عير جهلتها إلى الشام. ثم قال لا صلاة إلا بقراءة، قال ثم أقام فأعاد وأعاد الناس. والصحيح الأول، لأن عمر رضي الله عنه لما طعن وهو في الصلاة أخذ بيد عبد الرحمن بن عوف فقدمه فأتم بهم الصلاة، فلو فسدت صلاتهم للزمهم استئنافها، ولا يصح القياس على ترك الشرط، لأن الشرط آكد بدليل أنه لا يوفى عنه بالنسيان بخلاف المبطل. فصل. إذا سبق الإمام الحدث فله أن يستخلف من يتم بهم الصلاة، روي ذلك عن عمر وعلي وعلقمة وعطاء والحسن والنخعي والثوري والأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي. وحكي عن أحمد رواية أخرى أن صلاة المأمومين تبطل، لأن أحمد قال كنت أذهب إلى جواز الاستخلاف وجبنت عنه، وقال أبو بكر تبطل صلاتهم رواية واحدة، لأنه فقد شرط صحة الصلاة في حق الإمام فبطلت صلاة المأموم، كما لو تعمد الحدث. ولنا أن عمر رضي الله عنه لما طعن أخذ بيد عبد الرحمن بن عوف فقدمه فأتم بهم الصلاة، وكان ذلك بمحضر من الصحابة وغيرهم ولم ينكره منكر، فكان إجماعا. قد احتج أحمد بقول عمر وعلي، وقولهما عنده حجة فلا معدل عنه. وقول أحمد جبنت عنه إنما يدل على التوقف، توقفه مرة لا يبطل من عقد الإجماع عليه. وإذا ثبت هذا فإن للإمام أن يستخلف من يتم بهم الصلاة، كما فعل عمر رضي الله عنه، وإن لم يستخلف فقدم المأمومون منهم رجلا فأتم بهم جاز، وإن صلوا وحدانا جازا. قال الزهري في إمام ينوبه الدم أو يرعف أو يجد مذيا ينصرف،

وإن سلموا ولم ينتظروه جاز. فقال ابن عقيل: يستخلف من يسلم بهم، والأولى انتظاره، وإن سلموا لم يحتاجوا إلى خليفة، فإنه لم يبق من الصلاة إلا السلام، فلا حاجة إلى الاستخلاف فيه. ويقوى عندي أنه لا يصح الاستخلاف في هذه الصورة، لأنه إن بنى جلس في غير موضع جلوسه وصار تابعا للمأمومين، وإن ابتدى جلس المأمومون في غير موضع جلوسهم، ولم يرد الشرع بهذا، وإنما ثبت الاستخلاف في موضع الإجماع حيث لم يحتج إلى شيء من هذا، فلا يلحق به ما ليس في معناه، والله أعلم. فصل: وإذا استخلف من لا يدري كم صلى، احتمل أن يبني على اليقين فإن وافق الحق، وإلا سبحوا به فرجع إليهم ويسجد للسهو. وقال النخعي: ينظر ما يصنع من خلفه. وقال الشافعي: يتصنع، فإن سبحوا به جلس وعلم أنها الرابعة. وقال الأوزاعي: يصلي بهم ركعة، لأنه تيقن بقاء ركعة، ثم يتأخر ويقدم رجلا فيصلي بهم ما بقي من صلاتهم، فإذا سلم قام الرجل فأتم صلاته. وقال مالك: صلي لنفسه صلاة ثانية، فإذا فرغوا من صلاتهم قعدوا وانتظروه. والأقوال الثلاثة الأولى متقاربة، ولنا على أنه لا يستخلف، أنه شك في عدد الركعات لا يستخلف، أنه شك في عدد الركعات فلم يجز له الاستخلاف لذلك كغير المستخلف. ولنا على أنه يبني على اليقين، أنه شك ممن لا ظن له، أنه شك ممن لا ظن له، فوجب البناء على اليقين كسائر المصلين. فصل: ومن أجاز الاستخلاف فقد أجاز نقل الجماعة إلى جماعة أخرى للعذر. ويشهد لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء أبو بكر في الصلاة، فتأخر أبو بكر وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فأتم بهم الصلاة، فعل هذا مرة أخرى، جاء حتى جلس إلى جانب أبي بكر عن يسار وأبو بكر عن يمينه قائما، يأتم بالنبي صلى الله عليه وسلم ويأتم الناس بأبي بكر. وكلا الحديثين صحيح متفق عليهما، وهذا يقوي جواز الاستخلاف والانتقال من جماعة إلى جماعة أخرى حال العذر. فيخرج من هذا أنه لو أدرك نفسان بعض الصلاة مع الإمام، فلما سلم الإمام ائتم أحدهما بصاحبه ونوى الآخر إمامته، أن ذلك يصح، لأنه في معنى الاستخلاف. ومن لم يجز الاستخلاف لم يجز ذلك، ولو تخلف إمام الحي عن الصلاة لغيبة أو مرض أو عذر وصلى غيره وحضر إمام الحي في أثناء الصلاة، فتأخر الإمام تقدم إمام الحي فبنى على صلاة خليفته كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، ففي ذلك وجهان: أحدهما يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله فيجوز لغيره أن يفعل مثل فعله، الثاني لا يجوز، احتمال أن يكون ذلك خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم لعدم المساواة غيره له في الفضل. فصل: إذا وجد المبطل في المأموم دون الإمام، مثل أن يكون المأموم محدثا أو نجسا ولم يعلم بذلك إلا بعد فراغه من الصلاة، أو سبقه الحدث في أثناء الصلاة، أو ضحك أو تكلم أو ترك ركنا أو غير ذلك من المبطلات، ولم يكن مع الإمام من تنعقد به الصلاة سواه، فقياس المذهب أن حكمه كحكم الإمام معه فيما فصلناه، لأن ارتباط صلاة الإمام بالمأموم كارتباط صلاة المأموم بالإمام، فما فسد ثم فسدها هنا، ما صح ثم صحها هنا، والله أعلم. فصل. قال أحمد رحمه الله: في رجلين أما أحدهما صاحبه فشم كل واحد منهما ريحا أو سمع صوتا يعتقد أنه من صاحبه، وكل يقول ليست مني، يتوضآن جميعا ويصليان. إنما فسدت صلاتهما لأن كل واحد منهما يعتقد فساد صلاة صاحبه وأنه صار فذا، وهذا على الرواية التي تقول بفساد صلاة كل واحد من الإمام والمأموم، فساد صلاة صاحبه كونه صار فذا. وعلى الرواية المنصورة ينوي كل واحد منهما الانفراد ويتم صلاته، ويحتمل أنه إنما قضى بفساد صلاتهما إذا أتم الصلاة على ما كان عليه من غير فسخ النية، فإن المأموم يعتقد أنه مؤتم بمحدث، والإمام يعتقد أنه يؤم محدثا. وأما الوضوء فلعل الإمام أحمد رحمه الله إنما أراد بقوله يتوضآن لتصح صلاتهما جماعة، ليس لأحدهما أن يأتم بصاحبه أو يأمه مع اعتقاد حدثه، ولعله أمر بذلك احتياطا. ما إذا صليا منفردين إنه لا يجب الوضوء على واحد منهما، لأن يقين الطهارة موجود في كل واحد منهما، الحدث مشكوك فيه فلا يزول اليقين بالشك. فصل. ونقل عن أحمد رحمه الله في إمام صلى بقوم فشهد اثنان عن يمينه أنه أحدث، وأنكر الإمام وبقية المأمومين يعيد ويعيدون، وهذا لأن شهادتهما إثبات يقدم على النفي احتمال علمهما به مع خفائه عنه وعن بقية المأمومين. وقوله يعيدون لأن المأمومين متى علم بعضهم بحدث إمامهم لزمت الجميع الإعادة على المنصوص، ويحتمل أنه تختص الإعادة بمن علم دون غيره على ما تقدم، والله تعالى أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه. توسع ابن قدامة رحمه الله في هذه المسائل وذكر ما فيها من الخلافات، وذكر أيضا هذه الصور الكثيرة، وهذه الصور ليست مستحيلة، قد تحدث وإن كان بعضها نادرا وبعضها يحصل بكثرة. ابتدأ بكلام الخرقي في من صلى وهو محدث بجماعة ولم يعلم إلا بعد انتهاء الصلاة، ولم يعلم المأمومون أنه يعيد وحده. وذكر قصة عمر رضي الله عنه، روي أنه صلى بالجماعة صلاة الفجر، ولما انتهى وأصبح خرج إلى أرض له بالجرف، ولما جلس يتبول رأى على بدنه أثر احتلام، فعند ذلك قال: لقد كبرت ولم أشعر بالاحتلام. فأعاد الصلاة صلاة الفجر، اغتسل وأعاد ولم يأمر المأمومين بالإعادة. هذا هو القول الصحيح. وفعل ذلك أيضا غير عمر. وما روي عن علي رضي الله عنه كأنه لم يثبت، ذكر أنه صلى مرة محدثة وانتهى من الصلاة. ولما علم بعد يومين أو بعد ثلاثة أيام أمر مناديا ينادي في الأسواق وفي الشوارع: من صلى مع أمير المؤمنين صلاة كذا وكذا فليعدها. هكذا رواه ابن أبي شيبة وغيره. وكأن العلماء ما صححوا ذلك وقالوا الإعادة على الإمام وحده، المأمومون أدوا صلاة تامة ليس فيها في أنفسهم نقص ولا خلل فلا إعادة عليهم. الإمام لما كان محدثا وتحقق أنه صلى بالحدث يعيد وحده. هذا هو القول الراجح. ويلحق بذلك: من صلى وعليه نجاسة على بدنه أو على ثوبه ولكن كأن أمر النجاسة أخف، بمعنى أنه إذا انتهى من الصلاة ورأى نجاسة على بدنه ولم يعلم بها قبل الصلاة ولا في الصلاة فلا إعادة عليه ولا عليهم. هذا قول أكثر العلماء. وفرق بعضهم بينما إذا علمها قبل الصلاة وتساهل ثم نسيها فيعيد، وإذا لم يعلم بها إلا بعد الصلاة فلا إعادة. صورة ذلك: إذا أصاب ثوبه بول أو نجاسة وتساهل في غسله ونسيه وصلى إماما أو مأموما، فكونه تساهل لا يتسامح معه، نقول: أنت تساهلت حيث لم تبادر بغسل هذه النجاسة فعليك والحال هذه أن تعيد. وأما المأمومون فإنهم معذورون لا يعيدون ولو كانوا كثيرا. هكذا. ومع ذلك فإن بعض العلماء أجازوا صلاته، واختار ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية كما في الاختيارات وفي الفتاوى، وقال لا يعيد لأنه ناسي. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان. وبكل حال الاحتياط أنه يعيد لأن عليه ألا يتساهل إذا رأى النجاسة. وأما إذا لم يعلم بها إلا بعد الصلاة فلا إعادة لا عليه ولا على المأمومين. وعلى هذا فهناك فرق بين الحدث وبين النجاسة، فإن الحدث وردت فيه هذه الأدلة عن الصحابة أن الإمام يعيد، وأما النجاسة ورد عن بعضهم الإعادة وهو اجتهاد، ولعل الأقرب أنهم لا يعيدون لا الإمام ولا المأمومون إلا إذا تساهل وأخر غسل النجاسة. هذا حكم الحدث وحكم النجاسة. بقية الشروط، مثلا صلى وعليه ثوب مخرق يبدو منه بعض النجاسة، بعض بدنه، بعض العورة، إمام أو مأموم ولم يعلم إلا بعد الصلاة، لعل الأقرب أيضا أنهم لا يعيدون، وما ذاك إلا أنه ما تعمد فيعفى عن هذا الشق أو الخرق الذي في الثوب. وأما إذا كان عالما فإنه يعيد وحده، وإذا علم المأمومون فإن من علم فإنه يعيد. حدث أن بعض الجماعة صلوا خلف إمام ورأوا في باطن قدمه لصقة، يعني شيء قد التصق ببطن القدم قدر إصبع أو نحوه. الإمام جاهل ما علم بذلك، والمأموم علم، رأيت في إصبعك أو في بطن قدمك لصقة حالت دون الماء وصليت بها والذي تحتها لم يغسل، فلعل في هذه الحال أن ذلك المأموم عليه أن ينبه الإمام في الصلاة ليزيلها. وأما إذا لم ينبه فصلاة الإمام صحيحة لأنه لم يشعر بذلك، وصلاة ذلك المأموم يعيدها لأنه لم ينبه. لكن قد يقول يمكن أن هذه اللصقة جديدة حدثت بعدما توضأ، أنه بعدما توضأ وطئ هذا الورقة نحوها فالتصقت فيكون وضوءه كاملا، فعلى هذا ما دام انه احتمل الشك فلا اعاده. كذلك لعله قد تقدم ايضا حكم من صلى لغير القبله اماما او منفردا، ذكروا أنه إذا كان في البلد فإنه يعيد لأن في إمكانه أن يتثبت، وإذا كان في البرية أو في الصحراء واجتهد وتبين خطأه بعد ذلك فلا إعادة لأنه اجتهد في الوقت. هكذا ذكروا كما تقدم. أما إذا اجتهدوا وصلوا قبل الوقت، صلوا الفجر قبل أن يطلع الفجر، أو الظهر قبل الزوال، أو المغرب قبل الغروب في يوم غيم، وتبين أنهم تقدموا قبل الوقت، فالصحيح أنهم يعيدون، لأن من شرط الصلاة إيقاعها بالوقت، ولو لم يفعلوا إلا التحريم كبروا الإحرام قبل أن تغرب الشمس بلحظات. ففي هذه الحال لعل المشهور أنهم يعيدون، لأنه يجب أن يتثبتوا ولا يتسرعوا حتى يتحققوا دخول الوقت. هكذا ذكر أيضا مسألة ما إذا علم المأمومون بحدث الإمام، في هذه الحال لا يجوز لهم أن يتركوا بل ينبهوه، أو علموا بنجاسة عليه فلا بد أنهم ينبهونه. ومن صلى والحال هذه وهو عالم بأن إمامه محدث أو عليه نجاسة فإنه يعيد. أهكذا وعلى كل حال هذا هو ما يتعلق بالحدث أو ما أشبهه. فيما إذا ترك ركنا من أركان الصلاة كقراءة الفاتحة في حق الإمام أو المنفرد، وكذلك أيضا لو ترك الركوع بعد القيام خر ساجدا، لا شك أن أول حال هذه تبطل تلك الركعة إن كان ساهيا، وتبطل الصلاة إن كان عامدا. ولا شك أيضا أن على المأمومين أن ينبه إمامهم حتى يعيد تلك الركعة وحتى يعود إلى ذلك الركن، لأنه ولا بد أن تتم أركان الصلاة. كذلك أيضا إذا فعل الإمام فعلا يبطل الصلاة أو المأموم، إذا فعله المأموم بطل صلاته وحده، كما إذا انحرف عن القبلة وفي أثناء الصلاة. أما الإمام فإنه إذا فعل ذلك بطل صلاتهم كلهم، انحرف عن القبلة فصلاته مرتبطة بصلاته. وكذلك أيضا إذا قهقه القهقهة الضحك الشديد تبطل الصلاة بالإجماع، ففي هذه الحال يعيدون كلهم. ذكر لنا بعض الإخوان أن إماما تقدم ولما كان في أثناء الصلاة جاء إليه ولد له صغير عمره بالخامسة، وأخذ يكلمه وأخذ يعبث به إلى أن ضحك الإمام ضحكا شديدا، والمأمومون خلفه. في هذه الحال الصحيح أنها بطلت وأنهم يعيدون. يقول الفقهاء إذا قهقه بطلت صلاته بالإجماع، لأن هذا دليل على عدم الإقبال على الصلاة. وكذلك إذا أكثر الحركة التي تبطل الصلاة إلا ما هو معفو عنه أو هو ضروري فإنه يعفى عنه، كما روي أن بعض الصحابة كان مسافرا ومعه راحلته فكبر يصلي وأمسك بخطام الراحلة، ثم إن الراحلة نازعت ومشت فصار يمشي وهو في الصلاة إلى أن أتم صلاته ما قدر على إيقافها. سأله عن ذلك فقال لو تركتها لهربت إلا ذهبت وأنا في مفازة، ماذا أفعل؟ فعذر بهذا الفعل وهو سيره مع راحلته وهو في نفس الصلاة. وكذلك أيضا ما ذكر من حركة المأمومين في صلاة الخوف، أن بعضهم تقدم وبعضهم تأخر في صلاة عسفان، صف صفين فصلى فركعوا جميعا ورفعوا جميعا وسجد المتقدمون والمتأخرون قيام يحرسونهم، سجدوا سجدتين ولما قاموا تأخر المتقدمون وتقدم المتأخرون. فهذه الحركة من هؤلاء وهؤلاء أبيحت لأنها عن مصلحة الصلاة. هكذا فلا تبطلوا بمثل هذا. تكلم على ما إذا سبقه الحدث في أثناء الصلاة، لا شك أنه تبطل صلاته إمام أو مأموم. ورد أنه صلى الله عليه وسلم قال إذا أحدث أحدكم في الصلاة فليمسك بأنفه وليخرج وليتوضأ وليبني على ما مضى. لماذا يمسك بأنفه؟ الناس قد يرونه إذا انصرف فيقولون هذا قد رعب، لأنه قد يستحي أن يقال أحدث، فدل على أنه ينصرف من الرعاف وكذلك من الحدث. لكن هل يبني على صلاته كما إذا أحدث بعد ركعة أو بعد ركعتين وانصرف وخرج وتوضأ ورجع، فهل يكمل بقية الصلاة أو يستأنف؟ جاء في هذا الحديث أنه يبني، وكذلك أيضا حديث عائشة الذي أشار إليه الشيخ رحمه الله، من قاء أو رعف فإنه ينصرف ويبني وينصرف ولا يتكلم ويتوضأ ويبني على صلاته. المشايخ شيخنا يرجحون أنه لا يبني، لأنه قد وجد من هذا الحدث الذي يبطل الصلاة الرعاف والقيء مثلا وخروج الدم ونحوه، حدث يبطل. ثانيا حركته تبطل. ثالثا انصرافه عن القبلة وتوجهه إلى محل الوضوء، كل ذلك من المبطلات. فعلى هذا الصحيح أنه يبدأ الصلاة من الأول، أنه يستأنف الصلاة، ينصرف ويتوضأ ويستأنف إماما أو مأموما. هكذا ذكروا. سمعنا أن عمر رضي الله عنه صلى بهم مرة المغرب وأسر بالقراءة وأتم الصلاة، واعتبر بأنه كان ساهيا في أمر جيش جهزه وغفل عن القراءة وقرأ سرا، ولم يأمرهم بالإعادة ولم يعد، فدل على أن الجهر والإخفاء أنه لا يبطل الصلاة. إذا جهر في الظهر لم تبطل، أو أسر في المغرب لم تبطل، ولكن ترك السنة. كذلك أيضا إذا تذكر الإمام بأنه محدث أو سبقه الحدث فهل يستخلف أم لا؟ في ذلك خلاف. أكثر الفقهاء يقولون لا يستخلف، بل يعيدون، يبدأون الصلاة من أولها. صورة ذلك صلى الإمام ركعة ركعتين وذكر أنه محدث أو سبقه الحدث، في ذلك قولان: قولا أنه يجتزم ويكمل بهم ويسمى هذا استخلاف، وقولا أنه يقول استأنفوا استأنفوا صلاتكم، وأنهم يستأنفون. هكذا أكثر الفقهاء كما في زاد المستقنع أنهم لا يستخلفون، أنهم يبدأون الصلاة من أولها. ولكن كأن ابن قدامة هاهنا يتساهل ويبيح الاستخلاف، أنه يجتذب واحدا فيصلي بهم بقية صلاتهم. هذا الذي اختاره. ثم لو قدر مثلا أن الإمام أتم الصلاة وهو يعلم أنه محدث، ففي هذه الحال يعيدون لأنه متلاعب، يأمرهم أن يعيدوا. هذا هو القول المشهور. يمكن أن يكون هناك من يقول لا ذنب لهم، صلاتهم صحيحة، يعيد وحده. كذلك إذا صلى اثنان إمام ومأموم وبطلت صلاة أحدهما وأتم الصلاة، هذا إمام وهذا مأموم. في هذه الحال صلى أحدهما على أنه مأموم وتحقق أن صلاة إمامه بطلت. في هذه الحال تبطل صلاته فيعيد، وكذلك أيضا إذا بطلت صلاة المأموم الإمام يقول أنت، نقول أنت صليت على أنك إمام وبطلت صلاة المأموم الذي معك، فعليك أيضا أن تعيد لأنك صليت بنية الإمامة، والحال أنك منفرد. ولعل الأقرب أن الإمام لا يعيد والمأموم يعيد، إذا بطلت صلاة الإمام يعيد المأموم، فإذا بطلت صلاة المأموم لا يعيد الإمام، وذلك لأنه لا فرق بين صلاة الإمام والمنفرد. هكذا ذكر أيضا في مسألة الاستخلاف ما ذكر من لما أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب يصلح بين بني عوف، وحضرت الصلاة تقدم أبو بكر، جاء النبي صلى الله عليه وسلم بعدما كبر أبو بكر، ولما علم أبو بكر تأخر تقهقر وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم. فها هنا هل يسمى هذا استخلاف؟ النبي صلى الله عليه وسلم هو الإمام الأصل، ولما أن أبا بكر تأخر تقدم النبي صلى الله عليه وسلم. أقد يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم استأنف الصلاة بهم أن أبا بكر لم يكن قد صلى شيئا، أمرهم فاستأنفوا كلهم، وهذا هو الأقرب. ولكن أجاز بعضهم أن في هذه الحال انتقال من إمام إلى إمام، انتقل من أبي بكر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، واعتدوا بالتكبيرة إذا كان أبو بكر قد كبر بهم، وكذلك بالقراءة إذا كان يمكن أن أبا بكر أبا بكر قرأ الفاتحة ونحوها. فهذا على الصحيح أنه جائز أن ينتقل من إمام إلى إمام، لكن فرض الفقهاء إذا استخلف الإمام مسبوقا، الصورة ذلك إذا صلى الإمام ركعتين وبطلت صلاته فتأخر وقدم واحدا، وهذا الواحد قد هاتت الركعتان، ففي هذه الحال هذا المستخلف يصلي بهم بقية صلاتهم الركعتين اللتين بقيتا، وحينئذ يحتاج إلى أن يكمل صلاته، لا يجوز أن يسلم قبل أن يتم صلاته. في هذه الحال يقوم ليتم صلاته والمأمومون يجلسون إلى أن يتم صلاته ثم يسلمون معه. والقول الثاني أنه ما بقي عليهم إلا التسليم، لكن قد يقال إن الإمام قد لا يجلس للتشهد، صورة ذلك إذا أدرك ركعة مع الإمام، ولما أدرك ركعة أحدث الإمام، وهذا المسبوق فاته ثلاث ركعات قدموه، صلى بهم الركعة يعني التي أدركها، لأنهم صلوا قبله ثلاث وقام ليأتي بالثلاث الباقية ولم يتشهد فينتظرونه، وقال بعضهم يقدمون من يتشهد بهم ويسلم بهم، والأقرب أنهم ينتظرونه حتى يسلم فيسلم معه. كذلك أيضا فرضوا مسألة إذا أقدم الإمام واحدا لا يدري كم قد صلوا، لا يدري، يقول أدركت معهم ركعة واستخلفني الإمام ولا أدري هل سبقوني بركعة أو بركعتين أو بثلاث. في هذه الحال هو أدرك ركعة يقوم ويتم صلاته، يتم صلاته وحده، وأما المأمومون فإنهم يسبحون له به لأنهم يعرفون كم قد صلوا، يسبحون به، أو إذا قام ليتم صلاته جلسوا. أو يقدمون أحدهم، وهذا هو الأقرب. ذكر أيضا مسألة كأنها واقعية، اثنان يصليا إمام ومأموم وحصل حدث، هذا يقول ليس مني وهذا يقول ليس مني، في هذه الحال يتوضأان جميعا ويعيدان، لأن الحدث متحقق. ذكر أن عمر رضي الله عنه كان في المسجد في جماعة فشموا رائع ريح حدث، فقال عمر أقسمت على صاحب هذه الريح أن يقوم ويتوضأ، استحيا ولم يقم، فقال العباس أو نقوم كلنا يا أمير المؤمنين سترا عليه، فقال صدق، قاموا كلهم وأعادوا الوضوء. هذا هو الأقرب. وبكل حال هذه كلها مسائل افتراضية، ولكن إذا وقعت فلا بد من معرفة حكمها، والله أعلم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه. قال الإمام ابن جارود رحمه الله تعالى في المنتقى: باب ما جاء في ترك الوضوء مما مست النار. حدثنا عبد الله